يقول السائل: هل اسم الله عز وجل الستار ينطق لا بالستير؟ ما جاء قال جاء الستير في حديث ما هو ثابت الستير. الحديث التي يجب أن تثبت لله جل وعلا يجب أن لا يكون فيها مطعن، يعني في أسمائه وصفاته. نعم.